الأمر والزمان. سلطان استغرى وفي جور استمرى وفي فريق الضمان. يا ما انت ظالم وانا ضايع وامر كل شاخر مسالم. الأمان الأمان وأسمح لي كمان أغبي لديك من نور وجنتك. أغبي لديك من نور وجنتك. ومن نور وجنتك. الأمان الأمان الأمان الأمان من فتكات عيونك أرحم وجدي. المحاسن ظهرت لي عيان مثيرة حديثك مع سحر البيان. وإذا ما الغوامك يا زين الحسان روحي تنسي العواطف وقلبي يذوب حنان. أنا كيف ما أخافك ومين ما أطر في جافك. ما حبيت خلافك ما حبيت خلافك. حبك منيتي فرضي وسنتي ناري وجنتي. الأمان الأمان من فتكات عيونك. شعاري وحب سامي العروق ويا موحي العروق من صورة جناني أرسل لك أغاني من أرغى المعاني ومن أرغى المعاني عنوان في بيتي ويبدع في قرتي وتخلي ذكرتي الأمان الأمان الأمان الأمان من فتكات عيونك أرحم مهجتي الأمان الأمان الأمان الأمان من فتكات عيونك أرحم مهجتي الأمان